وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء وما تنفقون من خير فإن الله به عليم. الذين يأكلون اتقوا الله

فإن كان